السؤال 11 الإشارات الطرقية كتعلم على منحدر خطير الجواب واحد طريق دون مخرج الجواب زوج مسلك النجدة الجواب ثلاثة مكان الاستراحة الجواب أربعة